صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سيدي سيدي يا أبا الجواد ويا ابن الحبر موسى ويا مناط الرجاء يا مقيما بقلب كل محب ولو أن المدى بعيد نائي. يا ابن أصلاب من أعز رجال وابن أرحام من أعف نسائي. ولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه سنة 150 على جملة من الروايات وسنة 148 على جملة أخرى من الروايات وسنة 153 على جملة أخرى من الروايات. وقد هاي الظاهرة شوية تلفت النظر في تاريخنا، يعني ظاهرة عدم ضبط الولادات والوفيات. واتصور الظاهرة مو بس عندنا، لا، الظاهرة موجودة في واقع الامر عند جملة من الشعوب. يعني انت الان تشوف حادثة بسيطة توقع هنا، افرض بينك وبينها فرد كيلومترين، يجوك 10 كل واحد يحكي لك شكل، نبه لي، كل واحد يروي لك شيء. هذا المعنى قد يكون موجود هاللون، يعني عدم الضابط، اما يجي من النسيان واما لا، مو من النسيان يجي، يجي احيانا من التعمد، نبه، واحيانا لا، يجي من الغفلة. على العموم يعني الى اسباب طبيعية والى اسباب غير طبيعية. مهم ان الامام سلام الله عليه ولد من ام النوبية من النوبة اسمها اروى وتلقب بشقراء، وليظهر انها ام عربية، يعني في الواقع يعني جيء بها من النوبة وهي من النساء العربيات. فهذه الام مرة المؤرخين ينصبون على جانب يقولون انها هي الام النوبة، مرة لا، يقولون جارية مغربية. وانا سبق ان اشرت اكثر من مرة الى ان الائمة سلام الله عليهم انما يزوجون من الجواري، يعني طبعا كل واحد من عندنا يعرف ان الامام الصادق اذا اراد يخطب من اي بيت ما حد يرده، ها؟ ليش اذا يزوج جارية؟ شنو الهدف؟ اولا المهم تطعيم الدماء وحدة، ثانيا الشعوب المفتوحة، هاي الشعوب اللي فتحها الاسلام يريد ان نفوسها تطيب بعد الفتح، لان اذا اجى الاسلام وفتح له بلد لا تتصور ان نفوسهم راح تبقى طيبة، يعني يقولون هذا اجى احتل بلدنا واخذ غير حضارتنا وغير فكرنا، فيبقى فدلون من التشنج. شلون يمتصوه هذا اللون من التشنج؟ باي شكل يمتصوه؟ يمتصوه بالمصارة، اذا اصبح ولد يطلع امه من هالشعب وابوه من هذا الشعب واخواله منا، راح يصير تمازج، راح يصير اختلاط بالدماء، شوي شوي هالاحقاد تتلاشى تذهب تمتص. وهي ظاهرة موجودة، ظاهرة جدا موجودة في مختلف الشعوب، ان التزاوج يعتبر عامل من العوامل، تزاوج يعتبر عامل من العوامل اللي يذوب الحواجز، خلي الحواجز تتلاشى. ولذلك تلقى اكو عندنا ناس الان عليهم علامة استفهام اذا شافوا بعض المسلمين يتزوج بعضهم من بعض يفقدون اعصابهم تماما. لا لا لا لا تتزوجون لا تدنى ليش تقول له مثلا لانه مشبوه هذا يوم مشبوه يوم لا جاي بعجلة تيار ماشي ويا تيار بدون ان يعقل ليش هو ماشي. والا المسلمون تتكافأ دماؤهم واموالهم واعراضهم اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله هذا هو خلاص ما كفي. المهم ان الائمة كانوا مثلا هالمعنى يردون تحقيقه يعني خصوص الشعوب اللي فتحت واخذت حتى يمتص هذا المعنى من نفوسها. وقطعا اذا صار الزواج في بيوت القمم يعني تأمل ذولا اولاد النبي في بيت النبي في بيت حامل الرسالة اذا تزوجوا واصهر وصاروا اصهار للشعب قطعا هذا ينعكس على العلاقات ما بين هذا الشعب وهذا الشعب. يعني ما تصير علاقة فاتح ومفتوح وانما تصير علاقة عقيدة نبه وشوي شوي يتهذب هذا التشنج كله يمتص. حدث ثالث ان الدماء تتطعم. انت ملاحظ ان كل شعب الى مزايا اذا صار اكو تمازج بين الشعوب والحضارات تمتزج تختلط المؤثرات الموجودة اللي تنتقل يعني الامور الوراثية تنتقل وتمتزج ما بين الشعوب تلعب دور في ايجاد نمط مميز من النسل. اكو اهداف كثيرة اهداف كثيرة جدا. فالامام سلام الله عليه ولد من ام نوبية على اغلب الروايات ورواية تقول لا ام مغربية على العموم. ترعرع ونشأ وين بالمدينة المنورة بهذا المنبع مهدي الاسلام اللي انطلق منه الاسلام. و كانت لأئمة أهل البيت مواطن في هذا البلد كثيرة. هاي المواطن الواقع تطرق دعبل إلى بعضها في تأييته قد شوي يمكن يصير مجال للإشارة إلى دعبل بيوت رسول الله اللي يعبر عنها أو بيوت علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد والتفناسي الى اخره البيوت اللي عددها وبالركن والتعريف والجمرات هالأمكنة هذه انما تشوف دعب يلح عليها مو تتصور انها على رسلها هاي لا الحاح دعب باشارة يعني يريد يثبت ان هؤلاء هم ابناء المنطقة هم ابناء الوحي هم ابناء منطقة الرسالة. وانت الان اذا ترجع الى مع الاسف اذا ترجع الى تاريخنا شوف تاريخنا يمر باولاد رسول الله كأن دولة مو جايين من من من الجزيرة العربية كأنه مو صايرين بالمدينة ولا مترعرعين بمكة والمدينة كأنه دولة جايين افرض من ما اعرف من تايلاند مو ما اشوف غرباء تماما غرباء. ولذلك اتخطر هالمعنى سألوا الامام احمد ابن حنبل قالوا له شو احنا نشوف جماعة اذا عدوا الصحابة يعدوهم كأنهم اخوة اشقاء واذا اجوا الى علي ابن ابي طالب يعدوه كأنه ابن علة ابن علة يعني ابن جارية ابن ضرة نبه لي كأنه أمة واحد أمة ضرة. قال بلى لأن علي بن أبي طالب فاقهم علما وتقدمهم سلما وزاد عليهم حلما نعم فأعرضوا عنه واتجهوا إلى من يجانسهم والجنس لجنسه أميل. وهي كلمة بالفعل بها شيء من الجرأة أولا وبها شيء من الحقيقة أن الإنسان يحسد من هو أعلى منه. مو قصدي موضع الشاهد ان ابناء هذا البيت ترعرعوا بهذا هاي الاماكن اللي ينصون عليها المؤرخين واللي تعتبر مواطن الوحي، مواطن الرسالة، مواطن العلم. فأهل البيت صلوات الله عليهم ترعرعوا في بلدهم، بلد في بيوتهم، بيوت جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله هالبيوت، وكانت لهم مدارس متميزة، يعني مدرسة أهل البيت في خواصها مدرسة متميزة متأثرة بيش، متأثرة بالسنة النبوية الشريفة. هاي نقطة شوية مهمة خلال ألفت نظرك إلها. احنا ما عدنا حكم من الاحكام الشرعية متأثر بما نسميه مصلحة. شلون يعني؟ خليني اقرب لك المعنى. يعني الان افرض اكو سهم بالزكاة للمؤلفة قلوبهم، سهم بالزكاة للمؤلفة قلوبهم، وانما الصدقات للفقراء والمساكين، والى ان يقول والمؤلفة قلوبهم. طيب لما اجى الخليفة الثاني قال هذا سهم المؤلفة قلوبهم، كان النبي يطيل ان الاسلام ضعيف، كان يستعين بذول المؤلفة قلوبهم حتى لا يقفهم حجر عثرة في طريق الاسلام. الان الاسلام صار قوي، شنو دولة نطيهم احنا على شنو؟ فاش حكم؟ حكم المصلحة بالنص، اعتبر النص خاضع للمصلحة، ان انما نص القرآن الكريم على اعطاء المؤلفة قلوبهم سهام لان الدين كان يحتاج لهم، كل اسلام كان يحتاج لهم، الان المصلحة له بعد ان صرنا اقوياء، ما على شنو نشيله في نصف نطيه لهم؟ وش النظر؟ ها؟ الصحابة خالفوا بهذا، قالوا لا لا، لانه مو معلوم هي هاي العلة، قد يكون اكو علة اخرى غير هذا. اذا الحكم احنا ما نخليه يخضع لمصلحة، اذا ما تيجي علة الشارع ينص على العلة ما نقدر احنا نخترع علة نقول ان هذا الحكم ليها العلة، لا، لانه ينفتح حالباب ونقلب الوضع رأسا على عقب، ما يصير. فاذا ارجع الى الموضوع، الاحكام الواقع عند المذاهب الاسلامية قد تخضع للاستحسان، للمصلحة تخضع، نعم، لسد الذرائع مثلا. مصادر التشريع موجودة، مصادر التشريع كل واحد يقدر يراجعها في كتب اصول الفقه موجودة. احنا لا، السنة، نبه لي زين، الكتاب والسنة، ما عندنا حكم يخضع لرأي ابدا. الامام سلام الله عليه كل ما يحمل الاحاديث التي رواها عن جده، ورواها جده عن جبرائيل، ورواها جبرائيل عن الله. فهي مدرسة متميزة. كان الامام الرضا سلام الله عليه حلقة من هالحلقات، حلقات هاي المدرسة، وين يقعد؟ يجلس في وسط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله للاجابة على الاسئلة. مشى هنا اكو نقطة شوي ايضا الفت النظر الها. ائمتنا ترى اصح الروايات انهم كانوا يتلقون علومهم الواحد عن الاخر، ويتلقى علمه بالتحديث الالهام. وانا سبق ان قلت لك ان هاي هالمسألة مسألة التحديث عند كل المذاهب الاسلامية مو بس عندنا، لا، يقصروها على جماعة، يعتبرون الخليفة الثاني محدث كانت تحدثه الملائكة، يعتبرون عمر ابن عبد العزيز تحدث الملائكة، يعتبرون عمران ابن حسين تحدث الملائكة. هاي نظرية التحديث موجودة. احنا نقول ان الامام ملهم، يعني يلقى في روعه المسألة، لانه ما معقول الامام الجواد 7 سنين مثلا ويقعد يجاوب على عشرات المسائل. منين اخذ هاي المعلومات؟ اذا من مصدر طبيعي يحتاج لمدة يدرس يلا يتعلم، اذا لا مصدر غير طبيعي للالهام تنحل المشكله تماما. فما هذا المهم، كان الامام سلام الله عليه يجيب، يدخل عليه واحد يسال عن سؤال، واحد مثلا طب عليه سال سؤال عقائدي، قال له شنو الدليل على وجود الله؟ قال له انت دليل على وجود الله. قال له كيف؟ قال له انت خلقت نفسك؟ انت خلقت نفسك؟ قال له لا، مو انا خلقت نفسي. قال له زين، اللي خلقك مثلك واحد؟ اذا واحد مثلك يخلقك ما يموت، لان اللي يقدر يخلق ما يسمح لنفسه يموت، ما يحب الموت. كان ابقى لنفسه حياة. اذا اللي خلقك مو مثلك، خلقك من هو اقدر واقوى ومن هو حي، لان فاقد الشيء لا يهب لغيره. هسه لما تيجي للظلمة تقول اعطيني نور، الظلمة بيها مجال تعطيك نور؟ اذا اللي اعطاك الحياة هو الحي، مو انسان مثلك يموت، فلابد ان يكون هذا من هو. ماكو الا الله. اتنبه، يعني هاي ادق المسائل يجاوب عنها الامام سلام الله عليه بابسط الطرق. مثلا مسائل احكام افرض شرعية مختلفة في مختلف ابعاد الفقه الاسلامي، الامام سلام الله عليه كان الى مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله للإجابة على الأسئلة. زين، دخل لي هسه الآن هذه، نلاحظ هالظاهرة هذه تكاد تكون متمشية معهم جميعا، يعني الأئمة الاثني عشر. فالإمام سلام الله عليه ترعرع وين؟ ترعرع هنا في أي عصر؟ يعني بالمدينة عصر اللي ترعرع به أي عصر؟ لأن هذا دخيل جدا في ترجمته. الامام ولد في هذا العصر اللي كان من اشد العصور ومن اكثرها تعقيد. يا عصر يعني تقريبا بدء تشكيل الدولة العباسية، يعني الدولة العباسية تشكلت سنة 132 من الهجرة. 132 يعني من تشكيل الدولة الى ولادة الامام عبارة عن 16 سنة تقريبا. يعني في بدايته، لما كانت في بدايته ايش كان اكو؟ كانت اكو ضغوط جدا عنيفة. منين؟ من قبل العباسيين. شنو مهمة الضغوط؟ توطيد، يعني توطيد الدولة، يعني تثبيت اركانها، تثبيت اركان الحكم. لانه مثل ما قال المنصور يقول بعد الامويين موجودين احياء واتباعهم احياء، والعلويين يشكلون خطر علينا، احنا طلبنا الدولة باسمهم وبعدين وخرناهم. فاحنا ما عندنا الا السيف، نحمل السيف حتى نحمي به انفسنا. نبه، وشلون حمل؟ يعني حمل السيف بصورة قشرة. نبه، وخصوص هذا المنصور حملها، لان هذا الان الصحن اللي موجود للامام رضا سلام الله عليه، هذا كان دار القائد حميد ابن قحطبة. حميد ابن قحطبة كان هو قائد المنطقة الشرقية، وهذا هذا المكان اللي مدفون به الامام، هذا بالواقع شاهد مصارع ومصارع. وهذا حميد ابن قحطبة يعترف من الجلادين، من السفاحين. هذا ودى وراه المنصور نص الليل، اجى الى البيت قال له بما تفدي امامك وخليفتك؟ انت الان محسوب علينا ومن قوادنا، لو واحد يسألك شو الضحية من اجلنا بما تفديه؟ قال له افديه بالمال. قال له ما اهون المال. قال له افديه بالنفس. قال له وكذلك قد تهون النفوس. بعد نبه هو شريط، نبه انتبه شريط. قال له وبالدين؟ قال خلاص، وهذا اللي اريده انا منك. انت اذا صرت تفدي نفسك بالدين فضل، اتبع هالشياط، اخذ وياك وخلي يروح وياك الى البيت يراويك. شوف اقعدهم سجون خاصة. قعدوا لي هالاطفال لا تخلوهم يقول. اكو سجون خاصة، نعم، واكو سجون عامة. السجون الخاصة شنو؟ بيوت، هاي بيوت يحطون بيها بعض المسجونين. فقال لي تاخذ هذا السياف وشي امتثل ما يأمرك به، شي امرك تمتثل. جاب هذا حميد، فتح له باب وادخل الى دار، فتح له اول غرفة، طلع له 20 علوي مقيد، 20 علوي، نعم، بالقيود مشدود. قال له الخليفة يأمرك بضرب اعناق هؤلاء. ضرب الاعناق. فتح الغرفة الثانية، الخليفة يأمرك بضرب اعناق هؤلاء، ضرب اعناق 20. فتح الغرفة الثالثة، 60 علوي في ليلة واحدة. نعم، ومو بس هاي هي اللي ارعبتها الفاخته، فاخته زوجة المهدي، ارعبتها لان اخذ رؤوسهم وكل اذن خرقها وحط بها رقعة وكتب اسم القتيل وحفظوها حنطوها وحفظوها بالخزائن. هاي هي اللي اطى المفاتيح الى ريطة لما طلع المنصور، قال هاي الغرفة ما تنفتح الا بعد وفاتي وكون انت مشرفة على الفتح. اللي رعبت لما شافت الرؤوس، وبالفعل اطت امر شالوا الرؤوس دفنوها. فتأمل لذولة يعني هكذا وطدوا الارضية لدولتهم. الامام انولد باجواء هاي الاجواء اللي تصورها، الاجواء اللي انولد بها هاي الاجواء ومع هؤلاء القوم. طيب ولما نشأ وترعرع يعني في واقع الامر، كانوا العباسيين هاجسهم الاول ان العلويين لا يبعدون عن عيونهم، لان يتصورون ان العلوي اذا بعد قام بتحرك ضدهم. وانا اشرت لك قبل ليلتين قلت لك ان المنصور كان موعز الى الوالي عنده بالمدينة يعرضهم يوميا مرتين يجيبهم للتوقيع، واكثر ما يجمعهم وين بالعاصمة، لا يصيرون بعيدين عنا. بعيدين عنا لان يتصور البعد هذا يعطيهم فرصة لان يتحركوا، فيجيبهم وين عنده. فالامام سلام الله عليه ما كاد يستقر لانه ما انطوا مجال للراحة سيدين، وهذا سر لقب من القابه، لقب من القاب الامام الصادر. الامام عنده ثلاث القاب او اربعه، الرضا والرضي والصابر والوفي. نعم، واسمه علي، وسنمر على هاي الاشياء. سر لقب من القابه الصابر لهذا، لان الامام انولد باجواء تحتاج الى صبر والى ضبط اعصاب قويه جدا. هذول كانوا يعرضون، وكان الامام سلام الله عليه يشوف قدام المآشي، عرضوه الى مآشي غريبة. واحد من قوادهم من قواد الرشيد هذا الجلودي، هذا لما اخذوا الامام موسى بن جعفر وزجوه بالسجن، ظل الامام موسى بن جعفر 18 سنة بالسجن. طيب ينقل من سجن الى سجن، مش اكتفوا بهذا؟ لا، لما طلع واحد من العلويين خرج عليه رأسا ود علمًا الى هذا الجلودي، قال له احرق بيوت الطالبيين كلها، لا تخلي لك بيت علوي لا تحرقه، فبما فيه بيت موسى بن جعفر. بيت موسى بن جعفر منه؟ بعائلته وبي الامام الرضا سلام الله عليه. واجا هذا الجلودي القائد، قال له انا احمل امر اولا بحرق البيت، وثانيا ما اخذ لي وحده من العلويات عليها شيء من الحلي، لازم اشلبه كلها، عندي اوامر بهذا. فالنسخه عجيبه يعني، وجاي تتكرر النسخه، شايف؟ فالنسخه جاي تتكرر، تتكرر بديولهم بامثالهم باتباعهم، عينا نفس النسخه، كان الزمان يعيد نفسه. فأقبل إلى أن كبش الدار، دار الإمام، أمر بالحطب ووضع عليها ووقدت النار. لما وقدت النار طلع الإمام بملابسه، قام يتخطى في النار. أنا ابن إسماعيل ذبيح الله، أنا ابن موسى كليم الله، أنا ابن عيسى روح الله، إلى أن أطفأ النار. بعد ما أطفأ النار التفت للجلود، قال له ما تريد؟ قال له لازم من شلب العلوية. قال له لا، الى هنا لا، انت اذا قصدك الحلي انا اجمعه لك كله، واعدك ان لا اترك على علوية شيء من الحلي حلي الا واتيك به، اما خليك الطب تروح عيالي لا، هذا لا. وفعلا منع ودخل الى الدار، جمع ما عند النساء من حلي، قال تفضل هذا الحلي، اذا هاي نفوسكم واصلة الى حلية البشرة وحدة من العلويات، شهد زين جمع حلي. المتوكل اصلا ثياب ما خلى عندهم، ثياب يلبسوها ما خلى. الله وكيلك زين، الله مطينا ما ينشرب هاي الامة هاي، اللي بيهيش نماذج شلون الله يرحمها، هاي اللي بيهيش نماذج شلون، هاي مع كثرة ما صنع رسول الله من اجلهم شو بي. هذا بدأ هذا الجلودي، وبالأخير هذا الجلودي شلون صارت ويا شوف ذولا، وهم ذولا الواقع اجوا في مكان هذا المكان ما قدر لهم قيمتهم تماما كما هي. تعرف ان هذا الجلودي لما بويع الامام بولاية العهد وصار ولي عهد قاعد يوم من الايام الى جانب المأمون، وعلى فكرة هو اللي جلب العلويين طلعهم من المدينة كلهم، هو الجلودي شاكو العلويين اللي طلعهم وداهم الى خراسان مربيهم منها على الكوفة ومن الكوفة وطلع منها خلاص، خرج طلع على البصرة وطلع على بلاد فارس وانتهى لهناك. هذا الجلودي يوم من الايام الامام رضا قاعد الى جانب المأمون وهو اقبل، لاحظ الامام على المأمون حركة متشنجة، شاف المأمون متأثر منه جدا متأثر، لان يدري المأمون هذا شو مسوي، ضام الهيال مأمون جدا. فالتفت للامام قال له اقسم بحقي عليك الا تعاقبه، لا تعاقبه، هذا كان مأمور يسوي، اما كان مأمور احنا لا نعاقبه، فلا تحاول ان تشيء الى على حسابي من اجلي. قال له نعم اذا هالشكل من اجلك. اقبل الجلودي شاف الامام يحكي ويا المأمون، صور ان الامام ده يقول للمأمون انتقم منه، بالعكس اجا وقف عليه، وقف على المأمون قال له اقسم عليك بالله ان لا تسمع قول هذا فيه. قال له فعلا والله ما طول هالشكل اقسمت بالله ما راح اسمع قوله فيه، قدمه يا شياط واضرب عنقه، قدمه وقتله نبه وكل اناء بالذي. فعلى اي حال هذا العصر اللي انولد به الامام سلام الله عليه بهاللون من التشنج، والاوضاع كانت اوضاع مملوءه شد وجذب، والبلاط العباسي المصيبه الاخرى، البلاط العباسي كانت تتصارع به شنو تيارات، كان تيارات متنوعه به، تيار من هالجانب وتيار من هالجانب، هذا يشتغل بكتر وهذا يشتغل بكتر، ها، وفعلا احد هذين التيارين تورط هو شاعر على قتل الامام رضا، نعم احد التيارين. المهم دخل نرجع للموضوع، قرعرع الامام هنا ونشأ، اول ما ولد سماه ابوه صلوات الله وسلامه عليه ابو الحسن الاول سماه عليا، ولما سماه علي كان هذا الاسم طبعا من الاسماء، انا سبق ان اذكرت انه من الاسماء المحببة لاهل البيت، وان كان ما هي ترى مسألة الاسماء اللي تشوفها الان اكو عندنا بها تشنج الان مع الاسف بين المسلمين، الاسماء تاخذ في الزوايا حادة، ها شنو سببها؟ ترى هاي بدأها معاوية، بدأها معاوية وإلا ما كانت اكو حساسية. معاوية لما انولد منه؟ انولد لعلي ابن عبد الله ابن عباس، سأل عبد الله ابن عباس قال له بلغني انه ولد لك مولود، قال بلى، قال له ماذا سميته؟ قال له سميته علي وكنيته ابا الحسن، قال له اثنين هم علي وهم ابو الحسن، لا انا لا اجمعهما لك، اختار واحد منهم، مو الشكل يا تختار الاسم يا الكنية، قال له الاسم لا سبيل الى تغييره بعد، عرف الكنية غيرها خلص، بدل ما اسمي ابو الحسن، ما اكني ابو الحسن اكني بكنية اخرى. من هنا بدأ التشنج، والا اهل البيت ارادوا ان يضربون مثل بالتسامح، وان انا اختلف وياك بالرأي حتى ولو اختلف بالرأي وياك، لكن هذا ما يمنع انا الاسم، الاسم شو ذنبه انا اسمي ابني، ولذلك الامام ابن رضا عنده خمس اولاد ذكور وعنده بنت، اولاد الذكور عند الحسن وعند الحسين وعند ابراهيم وعند جعفر وعند محمد القانع وعند بنت عائشة، نعم ما يمنع من الامام ان يسمي باسماء الامام، امير المؤمنين سمى ابناء باسماء الخلفاء، لان افق واسع مو افق متشنج، مو افق مال واحد يحمل الحروف تبعة الاشخاص، شو ندن بالحرف حتى حمل تبعة الاشخاص، فقصدي ان هاي التشنج اللي موجود بالاسماء ترى بدؤوا الامويين، ها الامويين بدأوا واكدوا عليه وبدأ يأخذ ابعاد، هذه الابعاد اللي تشوفها مع شديد الاسف الان منتشرة وين؟ ما بين المسلمين. وبدوا لو المسلمين يرجعون شوية قد وقفة مع انفسهم، قد وقفها يراجعون بها انفسهم ويرجعون الى التاريخ شوية، يعيدون النظر في كتابته. وين شلون يكتبوا؟ ما يقدرون يكتبوا للتاريخ. اي نعم، اصطدمت المحاولة، صارت المحاولة لكن ما خلوها ابدا. كان اكو مؤتمر مهم اعادة كتابة التاريخ، لا وقفت بعض دول المنطقة. نعم لا ما يصير، ما يعاد كتابة التاريخ، لازم تبقى يبقى التاريخ كما هو. قل هذا مو تاريخ، هذا مملوء الغام، هذا مو تاريخ. تاريخ ارجوك بالله عليك، واحد يقعد بمسجد النبي يقول عليه ابن القالب لو قاعد بالمدينة يأكل من الحشف، ما المدينة افضل مما يطلع يسفك دماء المسلمين. عليه طالب يسفك دماء المسلمين؟ عليه ابن طالب رجل اوصاه النبي، امره قال له تقاتل بعد الناكتين والقاسطين والمارقين، امره امر، ما جاي يروي له سالفة، لا جاي امره امر، تقاتل تبعا لامر الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اخوتنا بغوا علينا كما يعبر في الامام علي، اورع الناس عن شفك الدم. لكن لما اجي انا بالتاريخ والقى شخصية اسلامية تعبر عن علي بن ابي طالب هالتعبير، شاخذ صورة عن علي بن ابي طالب، هذا مو لغم بالتاريخ؟ هذا مو لغم من الالغام؟ وهكذا. على العموم الامام سلام الله عليه ثالث العليين، سمي بعلي وهو الاسم المحبب لأهل البيت، ولقب بهذه الالقاب. شنو؟ اولا كني بأبي الحسن، ولقب اولا بالرضا. واختلفوا ليش لقب بالرضا، بعض المؤرخين او بعض المحللين يقول لقب بالرضا لانه لما بويع رضي به المخالف والمؤالف، يعني هاي حركة البيعة لما صارت ما وجدت شيء من المعارضة، اللي موجودين ما عرضوا بها، هذا الرأي لا سبيل الى قبوله. ليش؟ لان فعلا كانوا اكو معارضين، معارضين اشكال، حتى بعض الخدم اللي موجودين وين؟ في داخل بلاط المأمون، هذول قعدوا ما بيناتهم بالليل، قال جاي يسوي هذا، يشيل خلافة يطيل العلويين، يريد يطلعها من البيت، هذا البيت اللي احنا ملتفين حوله، هذا البيت اللي احنا يستقطب ولائنا، يريد يشيلها ينقلها الخلافة يطيها لهؤلاء. اتقرروا ما بيناتهم، قالوا هذا يومية يجي ولي العهد، اذا اجى لحد من عندكم يشيل للستور، لانهم عادة يشيلوا للستر، لما يدخل الامام سلام الله عليه يسلمون عليه ويجون الى الستور يحملونها حتى يدخل الامام، يفتحوا له الباب، جاءت اتامر وما بيناتهم الا يفتحوا له ولا يرفعوا الستور. فعلا اجى الامام سلام الله عليه، بمجرد ان اجى اقبلت ريح دقاقة قوية حملت الستر ودخل الامام من تحت الستر. ولما اراد ان يخرج تكررت نفس العملية، التفت احدهم الى الاخر، التفت احدهم الى الاخر قال ان هؤلاء قوم مؤيدون من الله عز وجل، احنا شنش ماذا نصنع؟ انكبوا على يد الامام يقبلونها. معارضين كانوا اكو، معارضين في نفس البلاط، ومن جملة المعارضين، نعم من جملة المعارضين شريحة من القوات وشريحة من الوزراء، نعم. لكن المأمون انا سبق ان اذكرت شنو هي الاهداف اللي دفعت لان يطي ولاية العهد للامام الرضا سلامه، احتمالات اكو كثيرة، ممكن ان يكون عند نذر، ممكن ان يكون لا اراد، مو مسألة نذر، اراد شوية يكسر عيون الطالبين لحد يثور عليه، ها لان الطالبين كانت ثوراتهم متوالية، اذا جاب الامام الرضا ولي عهد شوية راح يهدون، ها فهذا صور هدف من اهدافه، هدف من اهدافه في ولاية العهد للامام. اكو ابعد من هذا، شنو انا اجيبه اخليه يمي، يعني اامن لانه الامام كانت الاصوات ترتفع تهتف باسمه، الاصوات ترتفع وتهتف وجماعة ما دين عيونهم اله ينتظرون منا مثلا تحرك، يقول لك اجيب اخليه تحت عباءتي حتى لا يتحرك. ها بعد اكو اكثر من هذا، احنا نعرف اكو في نفوس المسلمين العالم او الشخصية الدينية اذا اصبح يتردد على مراكز الحكم يسقط، تسقط قيمته من النفوس. ها بقول لك اوقع على هذا، هذا يعني اشعرهم بانه من جماعتنا من ربعنا. ها من هالنوع اكو اهداف كثيرة على العموم، الاهداف سواء كانت هاي كلها او لا، بس المهم اكو كارهين، جماعة كانوا كارهين لولاية العهد للامام، فما يقال ان رضي به المخالف والمؤالف. ومنو قال ان المؤالفين رضوا؟ ابدا، هو الامام سلام الله عليه ما كان راضي، لانه احضر المأمون يقولون بالليل بالليل، ما اكو بالدار الا المأمون ومن وياه الفضل ابن سهل وزيره والحسن ابن سهل نشيبه ابو باوران اللي تزوجها زين، فقعدهم واستدعى الامام قال له انا عزمت على ان اخلع نفسي واوليك هذا الامر. قال الامام سلام الله عليه هذا الامر واحد من اثنين، هاي الخلافة يو هي الك الله جعلها الك، ما يجوز لك انت تخلع قميص الله ملبسك اياه وتطير غيرك. ها يو لا مو الك، انت ما من حقك تتصرف شيء مو الك. ها فعلى كلا الحالين انت ما ما ما من حقك هذا المعنى. قال له شو انا نذرت انا اذا اظفرني الله بالمخلوع، اذا اظفرت باخوي الامين ان اخلع نفسي واولي هذا الامر افضل على ابي طالب وانت افضلهم. قال له الامام انا لا طاقة لي على حمل هذا، سامحني. قال له شو ان عمر بن الخطاب استدعى جدك في ستة، ها خلاه واحد من ستة وامر بان المتخلف عن اختيار هؤلاء يضرب عنقه. شنو معنى هذا؟ معنى هذا يعني شو شغلك ترى انا ما عندي مانع اضرب عنقك، ها لابد من قبوله. قال للامام ان الله امرني ان لا القي نفسي القي بيدي الى التهلكة، انا اتولى خلافة ما اخذها، تريد ولاية العهد هذا يحقق لك هدفك بس بشرط. قال له ما هو؟ قال لا امر ولا انهى ولا اعطي ولا امنع، خليني مجرد شكل، حتى اللي تريده انا حاضر، اما انا اجي امر وانهى وعلى ما اسويها. ليش؟ لان اذا يريد يامر وينهى بين امرين، اما ان يحكم على وفق ما امر الله ورسوله، ها ورسوله طبعا ما يقبلون به، واما ان يحكم حكم خارج، ها طبعا هاي الامام ما يسويها. فقال له لا تحرجني، ما ممكن، يعني انا ما اجي الى وضع هو عبارة عن مجرد شقف، مو يعني مجرد ظاهر ما الى مضمون، لا انا هذا اللي تريده خلاص هاي ولاية العهد بهالشكل. قال له جنبي هذا انا اقبل. وفعلا ثاني يوم امر، قالوا الشكة غيروها اضربوها باسمه، غيروا الشكة وضربوها باسم الامام الرضا، الدراهم والدنانير، امر الخطباء خطبوا، امر الشعراء القوا قصائد، امر جماعة قاموا باركوا الامر، اول واحد دفع الى البيعة ابن العباس بايع الامام الرضا. يقول هرتمة انا قاعد عن بعد وفرحان ان الله عز وجل نقل الامر الى اهل الطبيعيين، يقول شافني الامام عن بعد اشر لي، يقول اقبلت اليه قال لي اراك فرح، قلت لي والله سيدي فرح، قال لي لا تفرح هذا الامر لا يتم، وانا اصلا ما اوصل للمكان قبل ان اوصل هنا ينهوني الجماعة. نعم ما انا شوقتل سينتهي الامر. في المسألة اعود للموضوع، الامام سلام الله عليه انما لقب بالرضا، يعني لهذا رضي به المخالف او المؤالف؟ يو لا، لكن لقب بالرضا لانه رضا لله عز وجل، الله تبارك وتعالى رضي هؤلاء القوم، رضي هذه الاسرة رضيها لقيادة الخلق في دنيا الهدى، هذا ممكن. اما رضي به المخالف والمؤلف، لا مو الشكل، لا المخالف وحتى بعض المؤلفين ثقل عليهم قبول الامام لولاية العهد. يلقب بالصابر، صبر على تحمل ذلك العصر برجاله، لانه كان يطوب يشوف عند في دار الخلافة تصرفات لا يقرها الاسلام بحال من الاحوال. ارجوك واحد يتزوج يطلع من بيت المال حصير من الذهب يفرشوه على كبر الغرفة، ها، ويجيبون شلات لؤلؤ ينكروها، ويشيل خمس افريقية يطي شنو مهر لزواج زوجته. شلون يقبل بي الامام هذا المعنى؟ شلون يقبل بي؟ ها، هذا اللون من البذخ. اكو بعض الناس يدور رغيف ما يلقى، والاموال بهاللون تصرف وتوزع، هذا ما يرضي ابدا، ما يرضى. يطلب الامام يشوف احكام تخالف القرآن، احكام تخالف القرآن، يوصل الامر الى ان يجيبون واحد جوعان شارق له، شكم در، جائع جائع ما عنده ما يأكل. واذا كان جائع ومضطر، المضطر ما يقطع، نعم. وشوف الامام سلام الله عليه دولة يقيمون الحدود على دولة، اللي يشرق لعشر ملايين ما حد يمه، ها، وهذا يسرق لربع دينار يجوه ويقطعون ايده، هذا شيء ما يرضي الامام سلام الله عليه، ما يرضي. لان شاب اكو ناس كانوا سارقين الملايين وما يمهم شيء، ما حد قطع ايديهم، هذا شيء لا يقره الامام بحال من الاحوال. شوف حتى وصل الامر ان ما الى خلق يمارس عبادته، يمد ايديه يوضوه، يجي الغلام يوضيه، قال له الامام لا تشرك بعبادة ربك احد. يشوف الفاضل والحسن اولاد سهل يعبثون بمقدرات المسلمين، الامام يدخل يقول للمؤمن دولة احذرهم، ترى دولة متخذيك جسر وراح يوصلوك الى جهنم ويعبرون عليك. نعم، لا مو هالشكل، انا علي ان انصحك شوية، ويلح نبهوا دولة، نبهوا منه هم، تنبهوا اولاد الحسن ابن سهل بان الامام جاي ينبه المامون عليه، قاموا يحطبون على الامام، يحطبون عليه ويملون صدر المامون، يوغرون صدر المامون، نعم، وقاموا بحركات ضغطوا بها على العلويين. مو بس هم ولا تنسى البرامكة لعبوا دور ايضا في ابادة العلويين، لعبوا دور عجيب، ها، في هذا الامر. ولذلك انتقم الله عز وجل منهم. وكان الامام رضا سلام الله عليه رايح للحج، يقول مسافر، انا كنت الى جانب الامام ومر منه يحيى ابن جعفر، او جعفر ابن يحيى العفو، مر، يقول لما مر حاط ايده على خشمه حتى يتقي الغبار، غبار الدواب، واجاك جبل اسمه فارع، امر بنولة عريش على هذا فارع وقعد بيستظل بي الى ان رادوا يرحلون، امر بان يقلع. الامام يقول سمعته يقول باني فارع، هذا المكان اللي بناه واللي راح يهجمه، باني فارع وهاجمه سيقطع هذا العام اربا اربا. يقول انا سمعت الكلمة وعيتها، وفعلا كان لما رجعوا من الحج صارت نكبة البرامكة، صارت قاعد جعفر ابن يحيى ويما ابو بكر المغني الاعمى يغنيه، وطبع ليه مشرور بالليل، قال له اجب امير المؤمنين، قال له ما الخبر؟ قال له ما ادري، اجبه، قال له انا كنت عنده، الان كنت عنده، قال له ما اعرف، ودى وراك. ها، صار بالمدخل، قال له ترى انا مو ودى وراك، هو امرني بضرب عنقك، لكن ما اقدر انا هناك ويا يم اهلك، اروع اهلك جبتك هنا، غمض عينيك. قال له يا مهود ارجع، هذا قد يكون ثمل، يجوز شارب خمره وجاي يحكي ما يشعر ايش يحكي، ترجع لي راجعة لعله اخره، الان انا كنت ويا ما مسوي شيء. جلس مكانك، شد يديه ورجليه ودخل، قال له جئت بالراس، قال عجل به يا ابن الفاعلة. طلع قال له اسمعك، قال بلا، ضرب عنقه، اخذ رأسه الطاهية الى الرشيد، فاخذه الرشيد وانشأ يقول ان شهامنا اذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه واذا بدت للنمل اجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. وطاح بالبرامكة ابادوهم انهوهم الى ان وصل الامر الى ان خلوهم مجموعة شبر مدر مثل ما يقولون. ها هذول الواقع لعبه ودور الامام صبر على هالامور هذه كلها. وصل الامر بي الى درجة كان يدخل الامام سلام الله عليه يقول غلام ابو الصلت كنت الاحظ التذمر على وجه الامام سلام الله عليه. اقول له سيدي ما بالك؟ يقول لي يا ابو الصلت انا اشتقت الى اهلي الى عيالي الى بيتي الى اسرتي، شكوا عندي انا في ركاب هؤلاء الظالمين. وصارت الحركة في داخل بغداد عندما بويع للامام الرضا سلام الله عليه، وصارت الحركة ونصبوا العباسيين ابراهيم ابن المهدي لئلا تخرج الخلافة من بيوتهم. بدأ المأمون يتنكر يتغير ودول يحطبون عليه، والامام صلوات الله عليه منصرف عن هالعالم. وين منصرف؟ يجن عليه الليل متجه الى عبادته مثل اباء، الى المحراب، الى الادعية، الى التضرع والانقطاع الى الله عز وجل، الى الاجابة على المسائل العلمية. يعني هاي اجواء واجواء اباء اللي عاشوا بها. لكن الامام شاعر بان الامر لا يطول. لما اشتدت الحالة واصبح يلاحق منه المأمون، يلاحق الامام بجملة من القضايا، والامام شاف الضغط بدأ يشتد على العلويين. يعني الهدف اللي استهدفه المأمون حصل. ان دولة بعد هدى اتأكد ان ثوراتهم هدأت. ها لانه مثلا زيد اخو الامام لما ثار بالبصرة وجابوه اول الامر المأمون عفى عنه، قال له انت ليش بدأت ببيوتنا فاحرقتها؟ لم لا تحرق بيوت اعدائك حتى تبشموا يا الله؟ قال المرة القادمة. ضحك. فاطلق صراحة، قال له انا ما اطول انت، انا اطلقك لرسول الله. فاول الامر كان اكو هاللون لتحقيق الهدف، هاللون من التراخي. بعد ذلك لا، بدأت الوطأة تشتد على العلويين، انفتحت لهم السجون واخذت السيوف تلعب دورها. الامام شاف ان الهدف بدأ ينعكس عند هؤلاء ويصبر، يعاين ويصبر وينبئ، يشير الى جماعته، يشير الى اخوانه. وهو الامام صلوات الله عليه يقول يعني احيانا ما يعطي السر الا للخواص، لان معروف من كلمات الامام الحكمية يقول المؤمن بي سنة من ربه لا يظهر على غيبه احد، يعني يحتفظ بسره. والمؤمن بي سنة من نبيه، لان القرآن يقول للنبي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فالمؤمن يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الجهال. وبي سنة من وليه، نعم السنة من وليه ايضا. شنو هالسنة؟ العفو عند المقدرة مثلا. فالامام كان فعلا يكتم سره، ما يشرح علما الا لخواصه. طبع لي واحد من اهل خراسان في غمرة هالامور دخل عليه قال له سيدي انا بالامس رأيت رؤيا. قال له ما هي الرؤيا؟ قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول لي انا عضو من اعضائي راح يندفن عندكم، اطع مني، وراح تستودعون وديعة من ودائعي. اطرق الامام قال له تعرف من هي الوديعة؟ قال له لا. قال له انا الوديعة، انا اللي راح ادفن لا تمضي الايام والليالي حتى ادفن عندكم هنا بهذه التربة. الا ومن زارني في غربتي وبعدي عارفا بحقي كنت انا الشفيع له يوم القيامة عند الله. وفعلا لما دفن الامام سلام الله عليه حول لك هالبقعة من البقاع التي يعبد الله على سواها، من البقاع التي يعبد الله على ظهرها. وهذا المعنى اللي اشتغل المأمون وردفن ابوه هناك حتى يحصل على هاللون من المكانة. وقف لدعبل وقف خاطبه يقول في رائعته قصيدته اللي يقول بها: تأسفت جارتي لما رأت زواري وعدت الحلم ذنبا غير مغتفري. منها يقول فيها يقول: اربع بطوش على قدر الزكي، اذا ما كنت تربع من دين على وطري، قبران في طوش خير الناس كلهم وقبر شرهم. هذا من العبري، ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري. هيهات، كل امرئ رهن بما كسبت له يداه، فخذ ما شئت او فدري. نعم، حملت هذه البقعة قطعة من رسول الله، حملت جثمان الامام الرضا سلام الله عليه، وشاء الله ان تكون بيت من بيوت العبادة، من البيوت التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. دفن الامام هناك قبل ان يرحل، كما تنبأ وكما قال لاصحابه، يقول محمد ابن بشير، يقول: انا في دار المأمون استدعاني المأمون، قال لي: طول اظفارك. اظفارك؟ لا لا تقص اظفارك. يقول: اطلتها، وقال لي ادخل علي بعد اسبوع. دخل، قال لي: هذه ذريرة، اعطاني علبة وعاء فيه ذريرة بيضاء، قال لي: اغرس فيها اصابعك حتى تدخل هذه الذريرة بين الظفر وبين اللحم. يقول: فعلت ذلك. قال لي: هلم معي. اقبل، كان قد اكل اكل مع الامام سلام الله عليه، ظهر على الامام منها وعكة، وتظاهر المأمون ايضا بانه مريض. يقول: دخل عليه، سأله، قال له: ابن رسول الله كيف اصبحت؟ قال له: يوم انا اصبحت امثل احسن. قال له: وانا ايضا امثل، بس لابد لك من اخذ ماء الرمان. ثم صاح لي، قال لي: دونك هذه الشجرة، هاي بها رمان، اقطع. يقول: قطعت كم رمانة من الشجرة. قال لي: اعصرها بيدك. يقول: بدأت اعصرها وانا اقول: لا حول ولا قوة الا بالله. الى ان اكملت عصرها امسكها المأمون بيده ودنا الى الامام، قال: اشرب يا ابن رسول الله منها. جرع الامام منها جرعة او جرعتين وفارقه المأمون. قام، يقول ابو الصلت: استدعاني الامام، قال لي: فعلوها. هذا الشيء اللي يردوه، نعم حققوه. احس بالشوم يشري ببدنه، وين؟ في دار غرضه، بعيدا عن الاهل والاحبة، بعيدا عن دار رسول الله، بعيدا عن منازل الوحي، بعيد عن بيوت آل البيت آل رسول الله. كان يطيل النظر الى تلك الجهة واشوف الحشرات تبدو عليه على هذه الهيئة. قل: دخلت عليه وجدته يصارع الموت، يأخذ يمينا وشمالا، يقبض يداه ويطيل النظر، وكلما اشتدت عليه الحالة أرى شفتيه يهمهمان بذكر الله. صارع الموت وحده غريبا، بعيدا عن الاهل ولا حبا، بعيدا عن الاولاد والاوطان، لم يحضره احد من اهل بيته، الا ان بعض الرواة يروي، قل: دخل علينا رجل ملثم ذاتنا يمينا وشمالا، واخذ رأس الامام وضعه بحجره، بحيث كانت لحظات الامام الاخيرة وهو بحضنه، ثم لم نره بعد ذلك. على العموم، صارع الامام الموت وهو في دار غربة، لكن يهون الخاطب ان الامام لما قضى نحبه انقلبت خراسان عن بكرة ابيها، خرج الناس الى تشييعه، وخرج القواد والوزراء حفاة حاشرين الى ان اوصلوه الى مرقده. ووقفت الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم نظرت الى الحسن المثنى حملته اخواله، نظرت الى الحر حملته عشيرته، وقفت تقلب طرفا صاحت اما لهذا المشجع من عشيرة، حولت وجهها الى جهة المدينة، تعالوا لابنكم وغسلوا صلت. اوصاني الامام قل لي ابا صلت اذا انا قضيت نحبي بالليل اوقد مكاني سراجا، المكان اللي بي تقبض روحي حط لي بي سراج، اوقد سراج لان الروح ترجع الى محل الجسد اذا راته مظلم تستوحش. اقول لسيدي ما ادري هل الحسين ليلة الحادي عشر من المحرم هو وباقي اهله اوقدت عيالهم من اجلهم شراجا، انبقوا بالظلماء والاطفال يتصارخون يبوا علي الليل هواد ولا كفن عار. اخواني الليلة مناسبة ثامن الأئمة صلوات الله عليه، نتوجه الى الله عز وجل بحوائجنا ونحمل على ايدينا جاه هذا الامام الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بجاه محمد وآل محمد عليك، وبغربة الامام الثامن وبمصرعه ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الاخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.